الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى هم بعد. هذا من 17 في خواطر عامة حول آياتك للقرآن الكريم ومع سورة الأنبياء. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون معرضون إلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية يلعبون معرضون جماع الغفلة إعراض لعب له. هذا اليوم صار منهجا عاما في حياة البشر. اليوم ما يسمى بالترفيه أحد آثاره الأساسية وأحد أهدافه الأساسية وأحد آثاره الأساسية إخراج إنسان لاكتراثي في الأمر العقائدي. يعني يقولك أنا لا يهمني البحث العقدية، لا يهمني أمر الآخرة، أنا يهمني أن أعيش يومي بيومي. هذا يقولها بعض الناس اللي منحلين مرة واحدة. بعض الناس يقولونها بلسان المقال وهؤلاء زنادقة، بعض الناس يقولونها بلسان الحال وتجد عنده وتجد منتسب لدين ينتسب للإسلام وعنده عبادات طقوس في أوقات معينة فحسب. وبعض الناس تجده يطبق هذا على شيء من الدين دون بعض، شيء دون شيء آخر، فتجده وهذا يزعم الشغل بأمر آخر. لكن الشاهد الصناعة التي نحن نسميها صناعة الترفيه كلها، من غرق فيها تجده ليس لا بد أن يضيع شيئا من مما ينبغي عليه تجاه الوحي. وعلى قدر غرقه فيها، يعني المسألة لو فرضنا أن هناك ترفيها مباحا، طبعا صناعة نعم هناك ترفيه مباح، لكن أنا أتحدث عما نسميه اليوم صناعة الترفيه في مواقع التواصل ككل، يعني في مواقع التواصل في اليوتيوب في كذا، في أمور قد تكون مباحة فيها. لكن الترفيه الموجود اليوم اللي يأخذ من حياة الإنسان أكثر مما يأخذ الجد، الترفيه الذي صار صناعة تأخذ من حياة الإنسان ساعات طوال. طيب هؤلاء الترفيهيون هذا الأمر الذي يعيشه الإنسان يعيشه وهو سبهل لا في خير ولا في شر. هذا الإنسان الذي يكون غافلا يكون يعني اللي اليوم يمدح مثلا في حياته يقول فلان هذا كافي خير شر، هذا المحايد، هذه أخبث صور الشر. يعني اليوم حتى من كثير من الناس مثلا يجيك صاحب باطل ويجي ويريد أن يناظرك في الإسلام في غير ذلك، يريد أن يثبت لك بطلان ما أنت عليه في عقيدة أهل السنة والجماعة، يريد أن يثبت لك بطلان ما أنت عليه. هذا تستطيع أن تخاطبه وربما تغلبه، ربما يغلبك، ربما تكتشف عناده وتعرض عنه، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل بهدايته أو لا يأذن. هذا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. أصعب واحد من أصعب واحد اللي هو أصلا المواضيع هذه ما هي في بال أصلا، اليوم تجد كثيرا جدا ينتسبون للدين ينتسبون للملة وهو غافل لاهي في السبهلة لا في خير ولا في شر. بعضهم عنده تصور أنه مثلا إذا أريد أن أتدين، إذا أريد أن أخدم الدين، إذا أريد كذا ألتحق بتنظيم أو ألتحق بكذا، ليس ضروريا. أنت إنسان مسلم، إنسان مسلم الأمر معروف النهي عن المنكر ترى مو ضروري، مجرد أن يكون عندك علم في هذه المسألة. التحرك لما يسمونه قضايا المسلمين، هو المسلم دائما متحرك لقضايا المسلمين، على الأقل مثلا فقراءهم على عينه، زكاة صدقة أوقاف هذه على عينه مبدئيا، هذا أول شيء. اليوم مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي توجد معارك باردة ومعارك عظيمة جدا. يعني على سبيل المثال يعني تجد معركة بين مثلا فكر نسوي خبيث مثلا ومن يحارب مثل هذا الفكر أو إفرازات معينة أو كذا أو أناس يدعون للعلمنة أو للليبرالية أو للزندقة أو العوام ترى يشكلون فارقا يعني العامي مثلا بالتعليق بالرتويت بالتشجيع يشكل فارقا يعني في العدد. يعني مثل هذا الاهتمام ربما إنسان يدعو مادة سليمة شرعيا يأخذ أجرها. الإنسان الذي كان غافلا لما كان يمكنه أن يدعم الأمة بضغط الزر ولم يستطع أو يدعم الحق أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكبس الزر، هذا كيف أنتظره غدا أن حصل جهاد أو حصل، هذا كيف أنتظره؟ يعني إذا كان غافلا اليوم مثلا تجد إنسان مثلا الكرة تأخذ من حياته شيئا، المسلسلات الأفلام تأخذ من حياته شيئا، الكذا تأخذ، فإذا هو نصف غافل يعني هو ما وصل للغفلة التي تخرجه من الملة، ولكنه أيضا فيه غفلة عظيمة وفيه إعراض عظيم عن كثير من حقائق الوحي. فلو جاءه إنسان مثلا وشككه ببعض حقائق الوحي يمشي وراءه. اليوم هي منظومة، شيء يكمل شيئا. فتجد هذه المواد مثلا تجعل ابن آدم غافلا، تجعل الإنسان غافلا، ثم تأتي مواد تسميمية أخرى، وأحيانا مواد الغفلة هي نفسها مواد تسميمية في كثير من المواد الإعلامية وغيرها، والله المستعان. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ليس من شرط الرسول أن يكون جسدا لا يأكل الطعام، وأسقط مفهوم الأصنام على الرسل، مع أنه الأصنام يعبدونها من دون الله. هو الرسول هذا يأتيك يقول لك أنا أنقل كلام الله، لا يقول لك أنا إله، لكن هكذا يتصور هؤلاء، كأن الرسول جاءهم وقال لهم أنا إله مثلا، أو أنا أستحق العبادة، أو أنا ملك إلى آخره، ويطلبون أمورا عجيبة من باب الإسقاط. اليوم هناك حيلة حتى نبهت عليها أخ، والحمد لله يعني جاي ملحد يضحك عليه. فالملاحدة ماذا يفعلون؟ يأتون للآيات التي تحاور المشركين وتحاور اليهود والنصارى على ما يسلم به المشركون واليهود والنصارى، ثم يفترضون على اليهود والنصارى ملاحدة مثلهم، يجحدون المحسوسات ويجحدون المعجزات ويجحدون الخوارق ويجحدون كل شيء، ثم بعد بجنسها، ثم بعد ذلك يقولون والله شوف هذه الآيات مهمة مقنعة. فتقول له طيب أنت الآن الخطاب لمن؟ لاحظ الخطاب جاي لمن؟ يعني أنا لما أستدل على إنسان يؤمن بالأحاديث بحديث، كونك مثلا أنت تكابر فتجحد الأحاديث من أساسها، أنت الحوار هنا ليس معك، مع هذا الإنسان. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم، كثير مفسرين فسروها بشرفكم، وفعلا ما شرفت قريش تاريخيا شرفا مثل شرفهم بنزول هذا القرآن على رجل منه صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا أخير الناس وأفضل الناس، وإلى يومنا هذا إن انتسب الإنسان قرشيا أو هاشميا فإن لهذا الانتساب هيبة، ولكن ينبغي ألا يتكل الإنسان على مثل هذا، فإن من بطأ به عمله لم يسع به نفسه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هذه هي الرد على عقيدة الربوبيين ومثلهم أهل الإشراك ككل، اللي يؤمنون بخالق لكن لا يؤمنون أنه يرسل وحيا ولا أن هناك آخرة بشكل قطعي. فهؤلاء كأنهم يقولون أن السماوات والأرض خلقت، أن الله عز وجل أتقن الخلق تماما سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه وتعالى ولهذا يقول لا نؤمن بالإله الإبراهيمي، أنه أتقن الخلق ولكن ليس له حقوق على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى اليوم مثلا لو جاء إنسان وبنى قصرا مهيبا ثم بعد ذلك وبناه بناء حسنا، ثم بعد ذلك هذا القصر قال من أراد أن يدخله ليزني ما لي علاقة فيه، من أراد أن يدخله ليتزوج ما لي علاقة لي فيه، من أراد أن يدخله ليشرب الخمر لا علاقة لي به، من أراد أن يدخله ليعبد الله لا علاقة لي به، المهم أنني بنيته. هذا الإنسان يكون حكيما؟ لا يكون حكيما، يسوى بين الشر والخير، بين الأشياء، بين الشيء وضده. مفهوم هذه الليبرالية، الحرية، أنت حر ما لم تضر، هذه هي في الحقيقة لعب وعبث، إذ أنها تسوي بين الأمور المتضادة. فليس يقول لك عادي المرأة المحجبة متبرجة خليهم كلهم كيفهم، فكرة الحياة خطيرة هذه، خليهم كلهم كيفهم عادي نفس الشيء، اللي بيروح المسجد اللي بيروح الخمارة نفس الشيء، هم براحتهم يعني. ترى هذه شريعة اللعب اللي يسمونها العلمانية المتوسطة. نكون حياد يعني، أنا والله أقمت الدولة على الإسلام وأحكم بالإسلام وأجاهد باسم الإسلام وغير ذلك، لكن اليهود والنصراني عندي والمسلم كلهم عليهم نفس الأحكام. نعم اليهود والنصراني بحكم عقد الذمة تكون لهم مجموعة من الحقوق، ما في مشكلة، لكن لا يكون مثل المسلم من كل وجه. وهذه لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، هذه الآية دائما يأتي بها من يأتي بها الجبرية، يقول شوف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فخلاص إذن أفعال ما لها حكمة. هي الآية أصلا على عكس مقصوده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه هو حكيم، وأما هم فقد يتصفون بالحكمة وقد يتصفون بالعبث، قد يتصفون بالعدل وقد يتصفون بالظلم، أما هو سبحانه وتعالى لا يسأل، لأن منه هو منه الحكمة ومنه العدل. ولا بد أن يكون الأعلى الخالق الأعلى هو يكون حكيما عادلا، وإلا لو لم يكن كذلك فإن لن نضمن سيادة العدل أو سيادة الحكمة. لهذا مثلا ما كفر أحد بالله عز وجل أو باليوم الآخر إلا ودخل في أطوار من العدمية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون فاعبدون فاعبدون يعني وحدون، لا إله إلا أنا بدليل ما قبلها، لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني التوحيد هذا أساس دعوة الأنبياء، فلا بد أن يحرر هذا الأمر. بعض الناس يقول يا أخي اتركونا من قضايا القبور، هي ما هي قبور لأني أنا فرحان بالحديث عن موتى أو غير ذلك، أو يأتيك إنسان يقولك والله هذه قصة أنه أنت بتلهون عن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هذا أنبياء الله جاءوا ونهوا عن عبادة الأصنام اللي هي موتى شأنها شأن القبور، ومع ذلك دعوا إلى كل خير، لكن هذا هو المطلب الأساسي، عبادة الله عز وجل وحده. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أنت إن مت هم الخالدون. يأتون هذا الحديث، هذا سيموت، هذا كذا، وهذه فكرة مهمة جدا في القرآن الكريم، أنه دائما أهل الباطل يتحدثون عن أمور، مثلا يخوفونك أنك أنت إنسان تألم، أنك إنسان تشوه سمعتك، أنك إنسان ستموت، أنك قد تقتل، أنك كذا أنك كذا، أنك قد تؤذى، فتقول أن هذا الأمر نفسه قد يسقط على أهل الباطل. فلست وحيدا كذلك، وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا. وهذه على طريقة كثير من الناس اللي إذا أفلسوا أنهم يبدأون بالاستهزاء، هذا لا يؤثر بالإنسان اللي عنده معرفة وعلم، اللي عنده بعض الناس منكسرا إذا قيل له هذا ينكسر، لا لا أصلا أحيانا هذا من منطلق ضعف الحجة، لأنه يستهزئ وهو مصدوم من الحجة التي أمامه فيظهر الاستهزاء، وهذا سبحان الله نراه اليوم كثيرا في مواقع التواصل. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقد كان هذا حقا، يعني الآيات اللي حصل يوم بدر، اللي حصل يوم فتح مكة، اللي حصل والفتح من بعد إلى غير ذلك سبحان الله. والآيات كل ما يمر الزمان يعني لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر كانت تتر بعدين بعد مئات السنين من نزول الوحي. بعدين لا تقوم الساعة حتى ترى الناس حفاة العراة العالية يتطاولون في البنيان هذا وين بعد مئات السنين. غير آيات كثيرة سبحان الله وقعت تدعى عليكم الأمك تدعى لك على قصاتها كان دليل نبوة صار شبهة صار أعظم شبهة هي النبي صلى الله عليه وسلم متحدث عن الأمر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذه مهمة جدا قراءة سير الصالحين سير الناس الذين عانوا من قبل. فالإنسان رأى ما نال أهل العلم ما نال الأنبياء في ذات الله عز وجل يستصغر الأمر في نفسه وهذا من أعظم الأمور التي تثبت الفؤاد. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طار عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بل متعنا هؤلاء وآباءهم. إذن هذا استدراج وأحيانا يكون شرا على الإنسان. مرات اليوم كثير عند العامة يقول فلان الله راضي عنه. ليش راضي عنه؟ والله عنده خير عنده خير من الله عنده خير. أحيانا هذا الخير هذا إذا ما رأيته يأخذ الإنسان إلى دين وإلى تقوى هذا استدراج شأن الذي يحصل للمشركين. ولهذا ما تراه في الدنيا خيرا ظاهريا ليس دائما خيرا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين يعني أعطيناه حجة. تلاحظ إبراهيم حج قومه هذا رشد مع أنه كان فتى صغير لكن آتاه الله عز وجل إيش رشدا. وأبوه كان رجلا كبيرا لكن عنده سفه. فهذا من ضمن هذه الآثار السلف يقولون الصغير يروي الحديث الصغير يروي عن كبير كبير والكبير إذا أخذ بالرأي مقابل الحديث بعضهم قال برأي أبي حنيف فهو صغير. المسألة ما هي دائما بالسن. الله عز وجل قال في الصحابة أولئك هم الراشدون يعني صغيرهم وكبيرهم رشدوا. طيب قال بل فعله كبيرهم وهذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. وهذه فيها إشارة لموضوع النبوة أن الله عز وجل يخاطب عباده عن أنبياء. أما هؤلاء هذه فهي أحجار لا تتكلم وهم والظاهر الكفار يؤمنون الله عز وجل يتكلم لا مشكلة عندهم. وهذه الأحجار أنتم أفهم منها وأعلم منها أنتم تتكلمون فأنتم أكمل منها. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أنتم هكذا تتخيلون الأمور. ألا لو دعوت الله عز وجل مثلا فاستجاب لك. انتبه لهذا البحث. لو دعوت الله عز وجل فاستجاب لك سبحانه وتعالى تكون مستغربا لا لأنه هو الذي خلقك وكل الخير من عنده. الخيرات التي في السماوات والتي في الأرض والتي في كذا والتي كل الخيرات من عنده فهو المدبر للأمور. أما هذا الصنم فإذا دعوته وحصل لك خير أنت من أين لك أن الخير جاء من عنده؟ لا هو الذي قام معك وتحرك وذهب وجاء وحد وفعل وفعل وفعل حتى يعني تقول والله هو جاء من عنده ولا هو اللي مدبر وخالق السماوات والأرض. وهذا اللي يشرح لك ليش دائما في الكلام مع المشركين تأتي آيات التدبير والتسخير قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لاحظ حتى بعد هذه الآية العظيمة أخذهم العناد عادي. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. يعني لم يكونوا فلاسفة، يعني لم تكن المسألة قوة معرفية فقط، قوة عملية. شوف أئمة يهدون بأمرنا، بأمرنا الفيلسوف إيش يفعل؟ يقول أنا بعقلي ما عندي وحي من الله. ثم الفيلسوف ما قصته؟ قصته أنه يقول لك أنا القوة العلمية أهم شيء، أما القوة المعرفية العملية لا، هذه عادي يعني ما أصلا ليست ضرورية. هذا عند بعض الفلاسفة. وفلاسفة آخرون يقولون أصلا الوحي أريد به إصلاح السلوك البشري فيما بين البشر، بين بعضهم البعض، ما هي موضوع عقائد حقيقية. الإيمان بها إيمان بالصدق، والكفر بها كفر بالصدق وإيمان بالباطل. لا، يقولك بحسب العقيدة، إيش عقيدتك توصلك الأعمال الصالحة والخير وبركة، خلاص هذه عقيدة سليمة مهما كانت. عقيدتك لا ما توصلك لهذا المستوى، وهذه الفكرة اللي هي اليوم سائدة بين الناس لكن بصور مختلفة. يقولك شنو فائدة يعني، شنو علاقتنا شيعي سني؟ ما لنا علاقة، أهم شيء تكون أنت إنسان صالح، مواطن صالح، مسيحي ما له علاقة، أهم شيء تكون مواطن صالح وهكذا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكم وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. طيب، هذا داود عليه الصلاة والسلام حكم في قضية هو سليمان لما جاءت غنم وأكلت من بستان قوم، فحكم داود بالقضية بحكم وحكم سليمان بحكم. حكم سليمان أن أصحاب البستان يشربون من ألبان الغنم اللي أكلت بستانهم حتى يزرع لهم القوم الآخرون، وكان حكم سليمان أصغر من حكم أبيه. سليمان وهو صغير خالف أباه وملكه ونبيه وكان الحق معه، ما هو نبي أيضا فما في مشكلة. هذه الآية فيها شاهد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. هذا مبدئيا. ومبدئيا فيها مخالفة الأصغر للأكبر أو المفضول للفاضل، هذه لا تضر. لهذا كان الصحابة كانوا يعرفون هذا، كان ابن عباس أحيانا يخالف من؟ كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يخالف أبو بكر وعمر. وهذا لا ترى فيه حتى نقض على مذاهب الرافضة. الرافضة يعتقدون في المعصوم أن ما يخطئ حتى لو اجتهادا، يعني مع أنه الآية هذه ظاهرة أنه وأنه ولهذا عندهم قاعدة أنه المعصوم المخفي في المعصوم لا يتكلم، يجعلونها مثل الملك في ممالك الكفار الصينيين وغيرهم. هم يعتقدون أن الملك هذا عنده نوع تأييد إلهي أو مثلا، فولي العهد هذا إيش قصته؟ ولي العهد ما يتكلم حتى يموت الملك، ويقولون أنه إذا تكلم في حال حياة الملك فهذا معناه أنه طمع في الملك، أو معناه أنه ما أنه يتحدث وهو إلى الآن لم ينال التأييد الكافي اللي هي الروح اللي تنتقل من ملك إلى ملك. فالرافضة أخذوا هذه الفكرة فصاروا يقولون أنه المعصوم مثلا في حياة الكاظم كان في زمانه كان عايش في زمن الصادق، ما تكلم إلا لما مات الصادق. طبعا هذا كله هراء من عندهم تأليف، لكن قالوا فقط الحسن والحسين اللي هم معصومات تكلم في آن واحد أو كذا، أما هذا لا، المعصوم ما يتكلم حتى يأتي الآخر. هذا كله كلام غير صحيح. الله عز وجل ذكر حال داود وسليمان اللي كانوا يحكمون في الناس، بعدين راح أخذنا إلى حالة أخرى تماما. حال النبي الضعيف، حال النبي المستضعف المبتلى أيوب. شوف من سليمان كان يملك الدنيا إلى أيوب، كلهم ترى نفس الشيء. كيف كلهم؟ كلهم مظاهر لعبودية الله عز وجل. يعني الفكرة اللي تصل لك من كل هذا أنه أنت أهم شيء أنك تعبد الله عز وجل كما ينبغي، سواء في حال تمكين أو في حال استضعاف. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا حال القوة. فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب ثم بعد ذلك ذكر لنا إسماعيل وإدريس الكفل، وبعدين ذكر لك ناس في أمر الدعوة مثلا، وذنون إذ ذهب مغاضبا، يونس عليه الصلاة والسلام حالته مختلفة عن بقية الأنبياء، يعني قومه استجابوا في الوقت الأخير فغضب، البقية لا، عامة مقامه كفروا بهم. طيب فحصل له ابتلاء، فدعا الله عز وجل في الظلمات، نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم بعد ذلك ذكر لنا حال زكريا، الإنسان اللي ابتلي بأمر من أمور الدنيا، لا ما لا يأتيه الولد، ولهذا هكذا ممكن الإنسان اللي عنده دعوة ممكن يبتلى بالفقر، ممكن يبتلى بأن ما يأتي ولد، ممكن يبتلى بأي شيء من الابتلاءات، هذا لا يلهيه عن دعوته، وأيضا يرجو من الله عز وجل خيره سبحانه وتعالى. فوهب له يحيى وصلحنا له زوجة، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيضا يخالفون أمر الفلاسفة، فكانوا يدعون الله عز وجل يصلون وكذا، هذا الفارق بين علماء. لهذا العلماء ورثة الأنبياء. من العلماء؟ العلماء العاملين. الآن إيش الفرق الإنسان طالب علم الشريعة مثلا، الإنسان اللي يتعلم الوحي، عن واحد بس تجده في فيزيائي أو كيميائي أو اقتصادي أو هذا تجده عند معرفة باب معين، ولكن هذه المعرفة لا تسيطر على حياته كما ينبغي، ولا تأتيه بالخشوع ولا تأتيه بالخضوع ولا تنفع بآخرته إلا بنية، ولا توجد عليها التزامات سلوكية عامة في عموم حياته أو في علاقته مع الله عز وجل. فهذا فارق عظيم ترى. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر لك كل هؤلاء الرجال، ذكر لك امرأة، ما هي ما كانت نبية، ما في نساء نبيات، ولكن أيضا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، مريم عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه صالحات النساء، أيضا صالحات النساء. بعض الناس يتخيل أنه لا يمكن توجد امرأة صالحة، لا أبدا، هذا كلام ليس سليما، ليس صحيحا. وبعضهم تجده ينظر بسبب مثلا فساد النساء في زمن معين أو في وقت معين، انتشار فساد بينهم، يبدأ ينظر نظرة سلبية جدا، حتى أنه ممكن لو يقرأ قصة في الزمن القديم للصحابية أو لغير ذلك ينظر لها على أنها امرأة، فيبدأ يسقط الاحتقان النفسي الذي عنده على نساء الزمان على هذه المرأة، ولا يشاهد المعاني الأخرى أنها صحابية، أنها فهذه حال سوء لا تنبغي. حتى أخبروني عن قصة بريرة رضي الله عنها وزوجها مغيث، أن بعض الناس ناس بدأت تنتقد موقف بريرة وناس بدأت تنتقد موقف مغيث، ونحن هذا زماننا كذا. ففي النهاية بريرة هذه الله عز وجل جعل لها هذا الأمر، طيب وما جعله وليس حقا لها. فحتى قلت لشخص، قلت لو نظرت بإحسان ظن مثلا، نقول مغيث كان مثل خاطب، ومغيث حالة خاصة، وما ذهب لامرأة فاسقة أو فاجرة أو امرأة لا يعرفها وجلس مثل ما كان يفعل شعراء الأعراب يلقي فيها القصائد، لا، امرأة زوجته سنوات وعندهم أولاد وكذا، فحالة استثنائية. فكان خاطبا، والخاطب يتعرض، فكثير من الخطاب يتعرضون بشيء بمال، شيء بكذا، شيء بكذا، هذا من هذه الناحية. من ناحية أخرى حالة استثنائية، حالة خاصة. من ناحية أخرى هي ممكن كانت تفكر أنها لو بقي زوجها عبدا فإن أولادها سيكونون عبيدا، فهي لا تريد هذا، هي ربما فكرت تزوج رجلا حرا، وهذا الرجل الحر ينجب أولادا، تنجب منه أولادا أحرارا يحررون أبنائها العبيد الآخرين، يعني هي عندها أولاد عبيد، ها، ففكرت مستقبلهم، ممكن هي فكرت في بهؤلاء، أو ممكن أرادت من مغيث بهذه الشدة عليه وأنه خلاص تركتك لأنك عبد أنه يجتهد حتى يصير حرا، تكونها بهذه الطريقة نفعته وبحريته يتحرى أبنائها. فعادي ممكن تنظر لها من هذا الجانب. بعضهم بدأ إيش يسقط أنه والله في زماننا في نساء تختلع وتسوي وتفعل بأزواجها 1-2-3 راح إيش عمل حالة الأسقاط هذه. لا ما ينبغي. والصحابة أيضا فيهم الذي هو أحسن يعني، خصوصا في أمر تم إقراره من الشارع، خصوصا في أمر تم إقراره من الشارع. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طيب ثم جاء الاستثناء، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الذين يعبدون من دون الله، هناك من يعبد وهو راض، هناك من يعبد وهو غير راض، والله المستعان. لاحظ، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إذا في فرق بين علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الله، مو أن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إني قرأت أبيات لليافي صاحب مرات الزمان، وأنا أقرأ كتاب المنهل الصافي اللي من تغري بردي، وأرجو أن أكون نطقت اسمه صحيحا. فيقول للنبي، يخاطب النبي وبعث ثناء عليه، وأنه كان عالما، وأنه الثناءات هذه اللي بعض السلفيين إذا قرأها في كتب التراجم يظن أن هذه يعني ختم العصمة للشخص، أو الرجل واضح تعصب الأشعري وكذا وتعصب الصوفي، وحتى كان يتعقب الذهبي في كلامه على بعض الصوفية بكلام سيء، وإن كان يتعقب الذهبي في كلام على بعض الصحابة بكلام جيد. الشاهد فله أبيات معناها يقول أن يا رسول الله، يخاطب رسول الله مستغيثا به، يقول إن من جودك دجلة والفرات والنيل وسيحون وجيحون، من جود كفك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه من جود كفك. طيب يعني هؤلاء كل واحد يعلي على الثاني بالشرك، مثل قصة هذه من جاءت بردة البصير وغير ذلك، كل واحد يعلي على الثاني يعني من أين كيف من جود كفك، يعني هذا معنى قرآني أنه الأنهار من جود كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وكان عالما وكان كذا، وكان علماؤنا يثنون عليه، وكان مش عارف طز فيك وفي علمائك. إذا كان هذه أبياته يعني، إذا كان رجلا مشركا واضح الشرك. لا ولا يجيك واحد الآن هذا مثل هذا اللي يقول هذا الشرك الواضح، ممكن يجيك واحد يقول من سبقك إلى تبديعي، من سبق. طيب ما هو واضح يعني، هو أصلا في حتى في ذاك الوقت قل الكلام في الناس جرحا وتعديلا، لأن أهل السنة نفسهم أضعفوا كثيرا، لكن هو واضح يعني ما التقريرات أن هذا واقع في الشرك الأكبر. فأصلا ما أحتاج يعني اليوم مثلا ما اليوم أنت تعرف موقف السلفيين كلهم من هذا الرجل، لكن كثير لو رأيت أحدا منهم يثني عليه مثلا تقول هذا ما عرف حاله ولا قرأه ولا درس حاله تفصيلا، هذا بس هو هذا. نأتي إلى سورة الحج. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شوف لما أريد التنبيه على هول يوم القيامة ذكر أمر حنان الأم، وذكرنا قصة قوم نوح في دروس تفسير ابن أبي حاتم أنه لو رحم الله امرأة لرحم هذه التي رفعت ولدها. فموضوع الأم وحنان الأم شيء عظيم جدا. اليوم حنان الأم هذا يغتال، الفترة هذه تغتال. لاحظ لها كلمة غريبة يقول أن المرأة إذا صارت بغيا سبحان الله تفقد موضوع الأمومة. هذا الكلمة لا يمكن أن نأخذها قاعدة، هي في النهاية كلام لإنسان هكذا، لكن حقيقة يشاهد هذا الأمر. يعني اليوم النساء اللي يقتلن أطفالهم بالإجهاض، اللي يحتفلن لأنه والله سمحوا لها بالإجهاض، أعوذ بالله إيش مستوى الشيطان هذا اللي صار بالدنيا. يعني المرأة اللي تترك ولدها وهكذا، تتركه والله للخادم ولا تتركه كذا عشان تطلع تسوي كرير وتسوي كذا، سبحان الله من الذي حصل في الناس. يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الانتقال من عين إلى عين، اختلاف الأعيان، انتقال العين شوف يعني كون النطفة تحولت إلى مضغة إلى كذا إلى كذا، هذا إيش اسمه؟ اسمه حدوث أعيان. حدوث أعيان، حدوث الأعيان هذا اللي ما انتبه لأهل الكلام وبدأوا إيش يحاولون يستدلوا على حدوث الأشياء بإيش بحلول حوادث فيها. لا، هو حدوث الأعيان يعني انتقالها من شكل إلى شكل، هذا بحد ذاته يكفي لنا لإثبات أنها حادثة، لأن حدث العين المضغة غير العلق، وبالتالي نطبق القاعدة كل محدث له محدث ها، ونطبق قانون السببية، ثم بعد ذلك نمنع تسلسل الفاعلين، فنقول من الذي حول المضغة إلى علقة؟ ليست هي المضغة نفسها ولا العلقة نفسها، العلقة ما كانت موجودة، ها ما كانت موجودة، والمضغة انتهت فنت، وبالتالي لابد من مؤثر خارجي. مؤثر خارجي هذا إذا كان حادثا فهو إيش؟ فهو محتاج إلى مؤثر خارجي، يعني راح نسأل أيضا هو من أين جاء إلى هكذا، يتسلسل الأمر إلى يعني نصل إلى الله عز وجل. إذا وصلنا إلى الله عز وجل ظهر لنا أن رب العالمين يفعل ما شاء متى شاء، تمام، وأنه خالق سبحانه وتعالى، وأنه الأول الذي لا بدأت له، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. تعرف أن هذا الأمر يكفر به ابن سينا وجماعته، وتعرف أن هالكلام ما عرف يردون عليهم. ممكن مر عليك كلام أن دولة يكرون بعث الأجساد، تعرف إيش ينكر بعث الأجساد؟ لأنه كبر عليهم أن يقولوا أن الله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء، فقالوا بقدم العالم، وقالوا أنه إذا فني العالم خلاص الأرواح تبقى لأن هي أصلا لا داخل العالم ولا خارجه، وبالتالي الأجساد لا تبعث وإنما الأرواح هي الباقية فحسب، فالبعث يكون للأرواح اللي هي ما فنيت أصلا. عندك خبر أن عقيدتهم في الأرواح قال بها جماعة من أهل الكلام، قالوا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ما لهذا الغزالي والعثم على السلام وغيرهم. عندك خبر أنه أهل الكلام ما عرفوا يردون عليهم لأن الفلاسفة بنوا إنكارهم لمفعولات الله بإنكار أفعاله. يعني إيش قالوا أهل الكلام لما جوهم الناس قالوا لهم خلاص أثبت أن الله يفعل ما شاء متى، يعني فعل اختياري يقوم به مثل الغضب والفرح والنزول والكلام وغيرها وغيرها، قالوا يا جماعة الخير إذا أثبتناها فمن يفعل في حين يفعل في كل حين، طيب ما في مشكلة، بس هذا سيؤدي إلى التسلسل، يعني الله عز وجل ما له فعل نقول هذا هو أول أفعال على الإطلاق، وما له فعل نقول هذا آخر أفعال على الإطلاق، وما تسلسل لم يتحصل. هذه حقيقتهم، بليكم أنتم يثبت قدم النوع، هم شوف هذه مصيبتهم. جوهم الفلاسفة ربع ابن سينا قالوا طيب كيف يعني عالم حادث يثبت عالم حادث تخلقه صفات قديمة، يعني كيف؟ قالوا والله العلاقة تنجيزية، يعني الله إذا أراد شيئا أراد يعني أراد الآن، يعني صفة قائمة به أن يقول له كن فيكون، هذا ظاهر النصوص، فأنتم ما أثبتتم هذا الظاهر، إذا أراد شيئا أن يقول له إذا أراد شيئا الآن أراد قامت به صفة الإرادة، تقولون هي قديمة، طيب كيف القديم ينتج قديما؟ قالوا لا والله في علاقة تنجيزية بين الصفات، والعلاقة التنجيزية هذه شنو، والمتعلقات التنجيزية هذه إيش، فقط يثبتون الأفعال الاختيارية من حيث لا يشعرون الشاهد. فممكن بعض الناس يجي يقرأ آيات البعث يظن أنها إيش رد على قوم قد فنوا وانتهوا، وما يدري أن هذه الآيات أهل الكلام أضعف وحج أهل الإسلام فيها أشد الأضعف، وحج القرآن هذه البهية المبنية على إثبات صفات الله عز وجل أهل الكلام جحدوها وأضعفوا أنفسهم، ولهذا لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كثر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. من يعبد الله على حرف أصابه خير مطمئن، هذا مثل اللي يقول لك والله حنا ما يعني بعض الشباب يأتون يقول لك احنا ما من حتى يصير المسلمين متقدمين حتى يصير المسلمون متقدمين. فهذا كثير منهم خسر الدنيا والآخرة، كثير من ذهبوا إلى بلاد الكفر وعاشوا فيها ثم مرتاحوا ثم انتحروا ثم عاشوا في الاكتئاب ثم عاشوا في كذا. فهؤلاء كثير من الملاحدة هؤلاء كان يعبد الله على حرف، يوم المسألة ما جت على هواء راح مشى، وبالنهاية الدنيا ما صارت على هواء بعد ما كفر، فخسر الدنيا والآخرة. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. آية السجدة، السجود هنا مثل ما التسبيح لا تفقهون تسبيحهم كذلك السجود ما لا نفقه سجودهم، ومن السجود الخضوع في نظام واحد وقانون واحد. وهدوا إلى الطيب من القول، اليوم كثير من الناس يسمعوا كلمة طيبة والطيب من القول، لاحظ كثير من العوام يظنون أن الطيب والهدوء إلى الطيب أنه الطيب والكلمة الطيبة يعني إيش؟ يعني الكلمة اللينة يعني الحلوة، يعني هو فعلا هذا موضوع كلمة الطيبة، لكن الكلمة الطيبة في القرآن يعني العقيدة الصحيحة. الكلمة الطيبة يعني ضرب الله مثلا كلمة طيبة التوحيد، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. اليوم بعض الناس يفسر القرآن تفسيرا متعلق يعني ثانويا نوعا ما، فيقول وهدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى الطيب وقولوا للناس حسنا، يعني قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله، مو يعني قولوا يعني يا حبايبنا يا محترمين يا إخواننا الكرام. بعض الناس يظن أن هذا هو، نعم الدعوة بالتي هي أحسن هذا باب آخر، لكن كلمة الطيب في كتاب الله عز وجل مراد فيه هذا، يعني كلمة الطيبة يعني العقيدة الصحيحة. ولاحظ بعدها أن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني هو أصلا البيت الحرام من البداية بني، الله عز وجل يذكر لهم تاريخ البيت الحرام، يقول البيت هذا الذي تصدون عنه أهل الإسلام هذا أول ما بنينا نحن، أول ما أرسلنا إلى إبراهيم أن يبعد عنه أهل الشرك. فشوف سبحان الله كيف تحول الأمر، إبراهيم بنى البيت وصار بعدين بعد قرون إيش اللي حصل، صار اللي يدعو إلى ما دعا إليه إبراهيم يطرد ويقال له أنت غيرت دين أهل البيت، دين البيت هذا مجاوري البيت، وأنت جيتنا بشيء جديد وأنت ما تستحق أنك تجاور. ذكر الشيخ سليمان بن السحمان في إرشاد في الصبح الشارق أن الوهابين منعوا من الحج 30 سنة، ممكن حتى أكثر. ليش؟ لأنهم أنكروا الشركيات الموجودة فحسب، يعني كانوا يسمونهم الوهابين. اليوم مثلا هذا حاصل، تجد حتى مثلا تجد أحمد بن حنبل يقاتل الجهمية على أمر ويفعل ورحمه الله ويتكلم في بعض أصحابه إذا قالوا بمقالات قريبة من مقالات الجهمية أو هي تجهم أو غير ذلك، وتصير قصص كبيرة جدا. ثم بعد قرون يصير الجهمية هم علماء الإسلام، ويصير اللي يتكلم في الجهمية ويريد أن ينصر مذهب أحمد، هذا هو الخارج على أهل العلم، مذهب أحمد ومذهب عموم السلف، يصير هذا هو الخارج على أهل العلم ويصير هو اللي كذا. فتضطر لك تذكرهم تقول تعالى يا جماعة الخير خلينا نرجع الكتب المتقدمة نفهم إيش القصة، أقرأ كتب متقدمة ستجد أن هؤلاء الذين يسميهم أهل العلم هم جهمية، عقيدتهم أقرب ما تكون إلى عقيدة الجهمية الذين أهل العلم عامتهم يكفرونهم، وستجد عقيدتي هي عقيدة هؤلاء الأئمة التي تنتسب لهم أنت انتسابا بعيدا، والعلم الذي بين يديك هذا علم هؤلاء الأئمة في الأصل، أنت بدأت تفرع على علمهم أصارت، فأنت تمن على من؟ والله نحن مثل ما قالوا المشركين نحن عندنا سقاية البيت وعندنا كذا وحنا البيت وكذا وكذا، طيب البيت بني أصلا لحرب الشرك، كذلك يجيك والله حنا عندنا المذهب وحنا خدمنا المذهب وحنا نخدم التراث وحنا عندنا المدارس والمعاهد، قول المذهب أصلا لما جاءت لما وضعت لما تكلم أئمتها كانوا يحاربون المحدثات، وكان أعظم المحدثات التي حاربوها محدثات الجهمية التي أنت جعلتها سنة وجماعة، فأنت تمن علينا ماذا؟ تمن علينا أن مشيتنا على نهج الجهم الصفوان باسم الأئمة الذين كفروا جهما؟ ما يصير. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هكذا يكون الشكر، شكر الله عز وجل بالأضحية، شكر الله عز وجل بسوق الهدي. الله بهيمة الأنعام هذا أمرها عظيم، فهكذا يكون شكر الله تبارك وتعالى، أن يشكر سبحانه وتعالى على أن تذبح هذه وتعطى الفقراء وغير ذلك. وكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. وسبحان الله في الشريعة يجعلك تعطي الفقير وأنت مرتاح، لأنك تعطي على جهة شكر النعمة. يعني قديما العرب قبل الإسلام كانوا يعطون، لكن يعطي ومليان قلبه مليان تيه، يعني يذبح يقول اذبح للناس. حتى وجدنا هذا في البدو، يذبح وقلبه مليء بالكبر، هو كريم لكن فيه كبر. ليش؟ لأنه ما هو مستحضر أنه جاي يشكر الله، هو الآن جاي يعطي الناس كذا. حتى اليوم مثل الكفار تجدهم يتحدثون والله إنسانية وكذا، تجد فيه كبرا، يرى نفسه أنه خلاص نفع الناس. وإنما أما إذا أنت أعطيت الفقير على جهة إيش؟ على جهة نفع نفسك وعلى جهة شكر الله عز وجل. أنت تعطي وتعتذر، تعطي وتعتذر، أنت تعطي وبنفس الوقت قلبك على هذا الفقير تحس أخوك وتحس فضل عليك من يجي ياخذ، وتشعر بانكسار وكذا. فسبحان الله هذه العطية لا تورثك سلوكا سيئا. ذلك هو يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هذه الأمور مثل الإحرام مثل كذا مثل كذا، تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، مو من الاهتمام بالقشور، لا من تقوى القلوب. شوف لي ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. هذا نفس القصة، لما يجيك واحد يقولك يا أخي يعني هل الله عز وجل يهتم بأنك تدخل حمام باليسار ولا باليمين ولا باليه؟ هو هي ما هي القصة هكذا، هو رب العالمين أمرك، ولا شك أن في هذا الأمر منفعة، لكن تقوى الله أنك أنت أعطاك فرصة أنك تطيعه في هذا السلوك، سلوك يومي أكل أعطاك الله عز وجل من عليك أنعم عليك، في الآخرة تجي تدور على الحسنة، ها؟ فأعطاك فرصة أنك إذا تأكل بيمينك تسمي الله كذا، أولا حتى لا تكون غافلا، الغفلة ذكرناها في أول في سورة الأنبياء في بداية كلامه، لا تكون غافلا، تذكر دائما مآل، ثانيا لا تبطر، ثالثا هذه أمور ما هي سهلة، تخالف المشركين فقلبك يخالف قلوبهم فلا تتبعهم إلى آخر ذلك، حكم كثيرة. وأيضا من هذه الحكم رحمة التقوى ينال، أنك لما تراعي هذه المعاني تجي يوم القيامة عندك حسنات. لو على سلوكيات معينة تفرض عليك فلوس مثلا تفرح أنت، يعني تقول يلا عادي بس عطوني فلوس. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. حقيقة هذه الآية أنا من وجهة نظري ينبغي تذكر في دلائل النبوة، لأن هذا قبل فرض القتال، والله عز وجل وعد أهل الإيمان أنه سأنصركم، وقد كان وتسلسل انتصارات المسلمين عجيب وكله موثق في القرآن. ولاحظ بأنهم ظلموا، شوف الآن الإنسان اللي ما يؤمن بالآخرة ترى لن يؤمن بنصر العدل في الدنيا. ليش؟ لأن الله عز وجل، لأن الدنيا نحن نرى بأعيننا أنه العدل لا يستثم بها، فهو يعتقد رب العالمين رفع يده عن أهل الدنيا. وطيب الذي لا يؤمن بإله لا يؤمن بنصرة المظلوم، لهذا بعضهم يقول ليش أنصر المظلومين؟ أنا أقول عندنا منظمات حقوقية تنصر المظلومين، ولا طيب جميل، من أين لنا أنه الورقة الرابحة مع نصرة المظلومين؟ هو موقف أخلاقي، يقول هي موقف أخلاقي بس ممكن يضيعني، يضيع مستقبلي، ممكن الوقوف مع الظالمين هو اللي يعيشني براحة. لو يجيك واحد يقول لك هالشكل يقول طيب أنا وقفت مع المظلومين أنت مو شايل الظلم بالدنيا، الظالمين أقوى، وبالنهاية راح تضيع دنياك، لكنك أن وقفت مع الظالمين أو صرت تلعب على الحبلين إيش راح يصير معك؟ على الأقل راح تنفع أسرتك، راح تنفع الناس اللي حولك ويا الله خذ وتصدق ونهضم بدل ما تعيش فيه. صح واحد يقول هي والله ها، لكن متى المسألة تتزن تقول لا الدنيا هذه يحكمها حكم عدل أو الله عز وجل وفي تتمة في الآخرة في يوم التغاون. فأنت إن صرت المظلوم في الدنيا لك أجر مبدئيا، فأنت رابح لك إحدى الحسنيين ها، ثم في الآخرة يسجل لك هذا الموقف. لهذا من لا يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بالله عز وجل هذا أصلا هو يدعو ضمنا لعدم النصرة المظلوم. ولو يدخل مناظرة أو يدخل بحوار عقلاني اليوم، على فكرة الشعارات سهلة أنك تقول شعارات ما شئت، هل تقول شعارات موضوع الشعارات هذا من أيسر ما يكون، لكنك إذا ضكتك الحياة فعلا، مثلا عندك أولاد، عندك أخوة، عندك أسرة، عندك ناس مديون، عندك ناس محتاجة، عندك عندك عندك عندك عندك, عندك أمور كثيرة، ضكتك الدنيا بقى. ها عندك إشارة، عندك مذكوك، ويجيك واحد يكلمك بمثاليات تقول المثاليات هذا نقدر أسويها أقدر أتكلم فيها، لكن واقعا في فائدة؟ يا أخي ليش ما تنصر المظلومين؟ يقولك ما أنا مظلوم واللي حولي مظلومين أو أنا كذا. فبعضهم ممكن عادي يروح يفكر يصير جزء من منظومة ظالمة. ليش صار جزء من منظومة ظالمة؟ يمكن صار جزء من منظومة ظالمة، الظالمة هذا منتصرة ولا راح تقدر عليها التورباك، لكني على الأقل أقدر أخفف البلاء عني وعن من حولي باللي أخذ من هذه المنظومة الظالمة. صدقني هذا النوع من الاحتجاج هو اللي يعيش فيه ملايين أنصار الظلمة، وهذا ما تقدر تدمغه بالبرهان والحجة من غير الذكر بالله عز وجل وبالله واليوم الآخر، ما يستطيع. ما في لا ديني ولا ربوبي ولا إنساني ولا حقوقي يقدر يدمغ حجة هذا الإنسان، بل بالعكس هذا الإنسان مهما تكلمت راح يشتمه، أنت مو بشر، أنت حيوان، أنت كذا، ويضحك وهذا بينه وبين نفسه يقول أنت إنسان طوباوي، أنت عايش بالمثاليات لكنك ما راح تقدر تسوي شيء، بالعكس أنت راح تأذي نفسك وتأذي الناس اللي حولك وتقف مع ضد ناس أقوى منك ومضيعها. وخصوصا عاد بعضهم فعلا بعضهم ضيع الدنيا والآخرة، صار حقوقي فكفر بالآخرة، أصلا كفر بالشرع، صار يعترض على أحكام بالشرع، شنو الشرع في رق، شنو الشرع في رجم، شنو الشرع، فضعت من الدنيا والآخرة. وهكذا كثير من غلاة الحركين مع الأسف، الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا التمكين في الأرض الأساس فيه مو تمكين فلاسفة يقيم مدينة فاضلة أفلاطون فاضل، لا، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا الأساس. فالصلاة قبل التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وأثناء البحث عن التمكين صلاة الخوف وكن من الساجدين، وإذا ضاق صدرك بكلام أهل الإشراك وبدعاياتهم الملعونة الصلاة هي تعينك، هذا ما وصف الله لنبيه لهذا الأمر. ثم بعد ذلك، ثم إذا وقع التمكين صلاة الفتح، هذا هو شيء ها، ثم بعد ذلك يلاحظ أمر الصلاة في الناس، الصلاة على طول الخط، على طول الخط، وهذا في الرد على المرجع، على طول الخط عبادة الله عز وجل. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني أنتم زعلانين والله عذبنا الآن، لا انتظروا جايكم يوم القيامة كألف سنة مما تعدون، هي الأهوال بس كافية عليكم أصلا. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفور لعفو غفور. هذا اللي كان ابن تيمية يعني يستظهرها الآية في موضوع حرب التتر. لاحظ الانضباط، عاقب مثل ما عوقب به، كثير جدا من المظلومين يتحولون لظالمين بحجة ان انا مظلوم، ثم بعد ذلك يتجاوز الحد، تعرف يطبق السنة الجاهلية، وان لا يجهلنا احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا من ضمن التربية حتى نراها في السياقات العلمية، ما دام هذا الطرف ظلمني، ما دام هذا الطرف مثلا مخالف، ما دام هذا الطرف فيما أرى ظلم شيوخ المقدسين، خلاص خلينا أظلم ما عندي مشكلة. ثم يزداد بغي، ثم يبغي يصير باغيا. لكن اللي ينضبط يعاقب مثل ما عاقب عليه، وين بغي عليه يكون منضبطا، هذا الله عز وجل يكافئه على انضباطه وعلى كبح جماح نفسه بأن يحق له ما فيه شفاء الصدر الأعظم. الانضباط هذا وين نلاحظه مثلا في عدة؟ نلاحظه في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش وكذا، لا شك. وهذا الذي حصل، يعني شوف هذه آيات هم من دلائل النبوة، وهذا الذي حصل. لاحظ أيضا وين؟ صنع يوسف مع أخوته. شوف الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. طيب تبي تعرف وين طيب تعرف الله يحكم لمن؟ انظر في وحي. هو لما يقولك الله يحكم بينكم يوم القيامة يقول خلاص كل واحد يتكلم بهواء ونشوف يوم. لا مو صحيح، هو الله يحكم بينكم يوم القيامة. إذا ما دام الذي يحكم بيننا يوم القيامة، لننظر الذي يحكم بيننا يوم القيامة ما عندنا، عندنا كتابه، عندنا سنة نبيه، فلننظر فيها ولنقل بذلك حتى يكون الحكم من صالحنا يوم القيامة. يا أيها الناس ضربوا بمثل فاستمعوا له، أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال الله خلق الذباب ليذل به الجبابرة، الجبابر أن يقع على أنوفهم وكذا، لا ليذل أيضا هؤلاء الجبابر اللي يقولك إحنا صنعنا وفعلنا لكن ما يدرون على الذباب. اليوم حتى بكتيريا، خلية بكتيريا، صوت بكتيري ما يدرون عليه، ما يقدر كخلقة الله، لا يمكن. الله المستعان، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.